الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلاة ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير حديث كتاب كلام الله خير كلام كلام الله خير حديث كلام الله خير هديه هدي سيدنا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن بعض أنواع العقود خصوصا تحدثنا عن المساقات والمزارعة والحشر عرفنا حدثنا عن أن المساقات هي أصل بنفسها يعني عقد يلزم بمجرد العقد من العقود اللازمة كالبيع والإيجار تلزم بالعقد وأنها أصل بنفسها وتحدثنا عن كيفيتها وما إلى ذلك وتحدثنا عن المزارعة والخلاف فيها هل تنعقد تلزم باللفظ تنعقد أم لا بد من أم لا تلزم إلا بالبذر كما عرجنا على حكم كراء الأرض وأنه إنما يجوز عن طريق بغير ما تنبته والطعام بمعنى أنه يجوز بالعرض أو بالعرض أو بالنقد الذهب والفضة وفي الحشر تحدثنا عن نوعين من الحشر ما حشر لنفسي وحشر لغيره وكل من يتعلق به الكلام أو في المقام في ذلك إذن يعني الأصناف التي يتناولها الحشر تحدثنا عنها بالأمس واليوم إن شاء الله سنبدأ مع نواة الأرض مع باب جديد وهو أحكام تخص يسمى إحياء الموات أو موات الأرض عندما نقول إحياء الموات بمعنى الموات هنا من الموت بمعنى أن مكانه كان ميتا ونحن نريد إحياءه إذن فإحياء الموات هي عبارة عن إيجاد حياة مع وجود حياة جيدة لمكان ما كان ميتا وهذا ما يدل عليه تعريفها فاللغويون اللسان مثلا يقول بأن الموات بفتح الميم هي الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك لأحد إذن ما زالت ميتة ما زالت في العدم الموات هي الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد أو ملك لأحد إذن هذا عن أصلها في اللغة ولا يبعد تعريف الإصطلاحي عن التعريف اللغوي فالفقهاء يعرفون الموات من الأرض أو إحياء الأرض الموات من الأرض بأنها هي التي لم يختص أحد بملكها ولم تكن حرما لبلد ما لأن هناك ما هو ملك لأشخاص معينين وهناك ما هو حرم بمعنى شبه ملك للبلد ما يحتاج إليه البلد هو تابع في حكمه البلد وبالتالي ينسحب عليه حكمه ما يحتاج إليه في رعي مواشيه وما إلى ذلك في متعلقاته هذا كله تابع للبلد وحكمه ينسحب عليه حكم البلد وسنتحدث عن حكمه من يحق له الإذن فيه من يعطيه من يمنحه هذا سيتحدث عنه المؤلف إن شاء الله تعالى إذن أو نعرفها مثلا أو يتعرفها خليل بأنها ما سلمة قال موات الأرض ما سلمة عن اختصاص بعمارة ولو اندرست ولو كان هذا التعميل كما سينبه عليه هو سينبه عليه المؤلف يعني مندرسا بمعنى خاربا وله زمن طويل الأصل في هذا في الموات في هذا الباب هو من حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق وعالم حق حق. إذا من أحيا أرضا ميتة من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق وعالم حق. هذا آخر حديث ينبه إلى أن من أخذها بغير حق وش حق ولو بنى فيها أو فعل فيها ما فعل فهو لا يستحقها لأنها كانت في ملك غيره أو في ملك مدينة ما إلى ذلك ولم يؤذن له فيها فهو يظل ظالما. وهناك حديث آخر يقول من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق وفي بعض الروايات فهو أحق بها. إن هذا عني الأصل في هذا الباب وبعض أحكامه. وقلنا أنه في التعريف أنها هي التي اختص أحد بملكها ولم تكن حرما والحرم يختلف. هناك حرم البلدي وهناك حرم الشجري وهناك حرم البئر وكلها بحسب ما تحتاج إليها إليه عادة. المؤلف هنا قال اعلم أن الموات من الأرض على قسمين. هناك نوعان من الموات من الأرض الميتة من الأرض. اعلم أن الموات من الأرض على قسمين أحدهما ما جرى عليه ملك مسلم أو ذمي ويستوي في ذلك قديم العهد بالخراب وحديثه بمعنى أنه سماه ميتا بمعنى أنه مندرس أو عادم للإحياء في الوقت وإن كان قد أحيي من قبل يعني تقدم عليه ملك. هذا النوع الأول كأنه ميت ولكنه تقدم عليه ملك وقال ما جرى عليه ملك معنى ما وقع عليه ملك مسلم ملك لمسلم أو ذمي لأن الذمة ذمي في عهد الدولة الإسلامية له مال المسلم مقابل ما يفرض عليه. إذن ما جرى عليه ملك مسلم أو ذمي ويستوي في ذلك قديم العهد بالخراب معنى بمن كان خاربا مندرسا وحديثه بمن كان مازال جيدا. المهم أنه هنا هذا النوع جرى عليه وسماه ميتا بحسب لعله بحسب أصله لأنه أو بحسب ما يظهر من حاله الآن لأنه الآن هو في حوزة شخص فلا ينبغي أن يسمى ميتا لأن ميتا في الأصل من لم يمتلكه شخص وهنا تقدم عليه ملك لأحد. الثاني ما لم يقع عليه ملك أصلا وهذا هو الموات الحقيقي لأنه لم يختص أحد بملك. هذا هو الموات الحقيقي ما لم يقع عليه ملك أصلا ويعتبر ذلك بأول الإسلام دون ما قبله. بمعنى إذا أردنا أن نؤرخ للموات لنعرف الأرض الميتة وما غيرها فسيكون الإسلام هو المبدأ فكل من له أرض عرفت له أرض في الإسلام فهي له فهي كل من أحيا أرضا يعني عنده أرض أحياها فهي له. ما كان قبل ذلك لا يعتبر لأن الإسلام ناسخ لما قبله وكل أرض فتحها المسلمون فهي لهم تصير ملكا لهم. قال ما لم يقع عليه ملك أصلا ويعتبر ذلك بأول الإسلام دون ما قبله لأن أموال الكفار يجوز للمسلمين تملكها فإذا لم يدخلوا في الإسلام ودخل المسلمون في تلك المدينة صارت ملكا لهم ويفرق بين الأرض العنوية وغيرها بعض الأحكام. المهم عندنا هنا أنها تصير ملكا إذا لم يكن تقدم عليها ملك إلا ملك لكافر يعني غير ذمي فهي كلام ملك فهو كلام ملك فمن أحياها من المسلمين فهي له. قال وما ما جرت عليه الأملاك فهي على ملك مالكه وهذا هو ما يجعلنا ننبه في الأول إلى أن ما جرى عليه ملك تسميته مواتا إذا فيها شيء من التجاوز لأنه هو في ملكنا لأنه في ملكنا. قال وما ما جرت عليه الأملاك بمعنى وقع عليه ملك فهو على ملك مالكه يعني هو تابع لمن تقدم له ملك عليه لا يزول عنه لكن يجوز للإمام استعماله بالإجارة ونحوها وصرف ما يفيض عليه به من أجرة ونحوها في النوائب. النوائب جمع نائبة المراد بها المصيبة على ما يحتاج له في الشؤون العامة نوائب المسلمين. وأما ما لم تتداوله الأملاك فهو على ضربين. النوع الثاني وهو الباقي على موته أو ميته ما كان ميتا حقيقيا لم يحيى فهو على ضربين. فأحدهما ما يقرب من العمران معنى قريب من المدينة من المكان المعمور ويقع عادة التشاح أي التخاصم والتنازع فيه يقع بين الناس وهذا النوع هو تابع للإمام وتابع لمن هو حاكم في المدينة. إذن ما يقوم من العمران ويقع التشاح فيه فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه. الآن الأفراد ليس لهم حق في التصرف فيه، إنما هو ملك عام للدولة تعطيه بحسب المصلحة. قال إلا بإذن الإمام، والإمام هنا أردناه في المراد به الإمام الأعظم في أصل الدولة الإسلامية، يعني رئيس الدولة أو ما إلى ذلك، لأنه لا يؤمن وقوع الخصومة فيه إذا ما أخذه الغير، إذا ما أعطاه غير الإمام أو أخذه فقط، أعطينا ما كان مفتوحا لكل من شاء أن يأخذه، سيقع التنازع والتخاصم، وقطعا لتلك الخصومة يكون تحت يد الإمام فيعطيه لمن رأى أن فيه مصلحة، هناك مصلحة تعود على البلد وتعود على كذا، فيه لمن يمكن يقتطعه لشخص، يعطيه لشخص ليحرزه ويزرعه ويكون ذلك منتجا واستفيد منه المدينة. والثاني ما بعد من العمران فلا يحتاج فيه إلى إذن الإمام، فما هو قدر البعد، مقدار البعد، مقدار البعد يختلف، قلنا يختلف، مثلا المدينة كل ما تحتاج إليه لمواشيها وما إلى ذلك، معنى تسرح فيه المواشي وترجع، هذا ينبغي أن يكون تابعا للبلدة. وبعضهم يرى أنه عند أن حده أن يذهب الإنسان إلى آخر مكان في المدينة فينطق، يعني يصوت بأعلى صوته، يتكلم بأعلى صوت، فمن انتهى إلى صوته فهو تابع للمدينة، يعني المكان الذي يسمعه منه ممكن أن يكون كيلو، ممكن كيلو 2 كيلو، ممكن أن يكون 3 إلى آخره بحسب كل واحد. الإنسان مكبر الصوت. مكبر الصوت وما يكون ليس هناك معدودا لأنه قد يسمع منه عدة ميال. إذن ما بعد من عمران، من عمران لا يحتاج إلى إذن، معناه أن من أحياه فهو له، والإحياء يكون بالزراعة، يكون بالبناء لا الشن، يكون ببئر، حفر بئر لماشية مثلا، هذا يكون سببا في، يكون إحياء. تهيئتها أيضا تحسب إحياء للزراعة ونحوها. إذن هناك، إذن هذه هي أهم الأحكام التي تتعلق بالموات. قلنا أن الموات تلخيصها عن المواتة هي ما لم يختص بملك أحد، ما لم يختص بملك أحد، ما ليس في ملك لأحد معين وليس حرما لبلد ما. إذن هذا هو التعريف، هو قسم الموات إلى قسمين، ما جرى عليه ملك لمسلم وذمي، وما لم يجري عليه، معناه ما لم يتقد عليه ملك، وبين أن اعتباره الملك هو ما بعد الإسلام، أما ما قبله فلا يعتبر، لأن أرض الكفار تجوز للمسلمين، يجوز المسلمين تملكها. نبه على ذلك أيضا بفرق بين مثلا ما جرى عليه ملك أنه يختص تصرف فيه بالإمام، وبين الحريم ما يسمى بحريم البلدي ونحو ذلك، قسم الأرض الموات التي لم يسبق عليها ملك بأنها إما أن تكون قريبة من البلدة أو بعيدة منها، فإذا كانت قريبة في حكم الإمام هو الذي يعطيها، هو الذي يقطع التنازع والتخاصم فيها، وإذا كانت بعيدة فإلى أي مسلم أن يحييها بأي نوع من الإحياء، بحفر بئر، بزراعة، مما إلى ذلك، وإذا أحياها فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أو من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها وأحق. يعني في الأخير بعض من العمران فلا يحتاج فيه إلى إذن الإمام، نعم، ولا يختص من الإمام غير، لا يحتاج إلى الإمام، معناه أنه يختص به، مجرد أن تحييه صار لك. ولكن يجوز الإمام أن يقطع منه، الاقتطاع يجوز فيما قل وكان لمصلحة عامة، يعني في كان إذا كانت هناك خيل للغزو وهناك ما إلى ذلك فيجوز الإمام. لا حماء في الحديث أنه لا حماء إلا إله ورسوله، والحماء هو الأرض القريبة التي تحمى، يحميه الملك في الأصل أو القائد لخاصته، لكن في الإسلام يجوز فقط حماء لمنطقة صغيرة لمصلحة عامة هو الذي يجوز، وإلا ذلك لا يجوز. والأصل فيما بعد أن يكون يعني من أحياه فهو له، على أصل الحديث لأنه لم يقيد، قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق وهو عقبه. إذن سنتعدى إلى باب التعدي، كتاب التعدي والغصب، هذا باب آخر. هو هنا قدم التعدي وأخر الغصب، وإن كان أغلب الفقهاء يعكس القضية فيأتي بعض الفقهاء يؤخر الغصب ويؤخر التعدي عن الغصب فيأتي به في داخل الحديث يعني الغصب كما فعل خليل مثلا. والتعدي هو تجاوز من عدى، تعدى معناها تجاوز الحد، تجاوز ما حد له. والتعدي بمعناه أنك تجاوزت ما أذن لك فيه، فهذا لا يجوز. والأصل في عدم جواز قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن في أكل أموال الناس تعدي وتجاوز للحدود. إذن يمكن أن نعرفه بأنه هو استيلاء على المنفعة دون قصد التملك الذاتي. هو استيلاء على المنفعة دون قصد تملك الذاتي. كسكنى دار وركوب دابة وسيارة مثلا، أن يكتري أن تتعدى إذا لك في سكنى دار فتتعدى وتتزوج ذلك أو تفعل فيها فعلا، مثل مثلا يقضيك تكري من عنده دابة، من عنده دابة فلمسافة معينة فتزيد وتنقص، تكتري من عنده مثلا سيارة لتذهب بها إلى مكان معين فتزيد، مجرد زيادتك صرت متعديا، والمتعدي يضمن ما أصابه، ما أصاب المتعدى عليه. إذن هذا هو، إذن أصلها هو التجاوز، وقلنا أن أصلها أصل عدم تعاوز التعدي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بباطل، وأنها هو استيلاء على المنفعة دون قصد تملك الذاتي، وهذا هو الفرق بينها وبين الغصب. والغالب فيها أن تكون بعضية مثلا كخرق ثوب ونحو ذلك، وقد تكون وكسر صحافة مثلا، ومن غير الغالب أن يكون مثلا مراد منها الإفساد كحق الدهر ونحو ذلك. هذا كله تعدي وتجاوز لما أذن لك فيه وصاحبه ضامن، لكن في الغالب قد تكون بعضية وليست كلية. إذن أما الغصب، إذن هذا كتاب التعدي. والغصب ما هو الغصب؟ الغصب هو أخذ الشيء ظلما، من حيث اللغة غصب معناها أخذ الشيء ظلما. ومنه الاغتصاب بمعنى إكراه المرأة على الفاحشة. وهو يدخل مع الأول في الأصل. ويمكن أن نعرفه اصطلاحا بأنه أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة كما عرفه خليل. أخذ مال قهرا تعديا إلى حرابة، لأن يعني قلنا أخذ مال خرج أخذ غير المال، وإن قلنا قهرا خارجة السرقة وما إلى ذلك، وتعديا يعني على وجه التعدي، وإلى حرابة خرج أيضا القاطع الطريق ونحو ذلك، فكلهم يأخذوا ولكن الأخذ يختلف. وهذا والغصب الأصل فيه هو قصد الذات، معنى أخذ الذات وليس أخذ المنفعة، لأن أخذ المنفعة أو الزيادة فيها يسمى عندهم تعديا، وقصد المنفعة يسمى تعديا، أما قصد أخذ الذات فيسمى غصبا. هو قال المؤلف هنا قال اعلم أن من تعدى على مال امرئ فأتلفه لزمه غرمه من يوم غصبه لا يوم تلفه، بمعنى أن من جاء إلى شخص ما فأخذ منه مبلغا ما من المال أو أخذ منه شيئا، فهو ضامن له من يوم، من الوقت الذي أخذه وليس من يوم تلفه، لا يهمنا سواء تلف أو بقي في يد الغاصب فهو لازم له. المقصود منه عندما يخرج عنه إلى الغاصب يصير حينئذ في يعني ضامن له. قال من تعدى على مال امرئ مسلم فأتلفه لزمه غرمه من يوم غصبه، من يوم أخذه، من يوم أخذه له لا يوم تلفه، لأن بعض الأشياء إنما تلزم بالتلف، لكن هو أخذه بغير وجه وبالتالي فهو لازم ضامن له بمجرد استلابه له من صاحبه. وذلك على ضربين، بمعنى أن هذا الشيء المأخوذ على نوعين أو على ضربين لا يخلوهم من الحالتين، إما أن يكون له مثل أو لا يكون، أن يكون له مثل وهذا يلزم فيه رد مثل، يلزم فيه يلزم على الغاصب أن يرد مثل ما أخذ، لأنه مستمد الغصب صار ضامنا، وإذا كان ضامنا فلازم له أن يرد، وإذا أراد أن يرد فالذي يرده يفرق بين ما كان مثليا وغير مثلي، فمثلي يرد مثله، أما غير المثلي فيرد قيمته سميت ما سيأتي، وذلك على ثلاثة أضرب، لأن المثلي إما مكيل أو موزون أو معدل أو معدول، ما يكون طريق معرفته الكيل وطريق معرفته الوزن أو العد، وعلى كل يرد مثلا، فإن كان معدود مما يقل خطره ويمكن ما ذات فيه كقليل قثاء والخيار، وقثاء نوع من الخيار رد مثله يرد مثله، أما المكيل فيرد من الحنطة والزرع وما إلى ذلك والشعير هذا يرد مثله، وأما الموزون فمثل الذهب والفضة فيرد والفضة فيرد مثله موزونا أيضا. الضرب الثاني النوع الثاني هو ما لا تصح المماثلة، معناها غير المثلي، وهذا تلزم فيه قيمته كما إذا كان المغصوب عروضا ونحوها، فحينئذ يلزمه أن يرد القيمة، معناها يقوم الشيء المغصوب يوم أخذه الغاصب فتلزمه قيمته ويرده. والمغصوب مضمون باليد يوم الغصب، ما زال يتحدث عن أحكام بعض أحكام الغصب. قال والمغصوب مضمون باليد يوم الغصب، معناها بمجرد أخذه له صار ضامنا له، وهذا هو ما أشار إليه قال لزمه وغرمه من يوم غصبه لا يوم تلفه، يوم غصبه لا يوم تلفه، هذا تأكيد. قال والمغصوب مضمون باليد يوم الغصب، ومن غصب شيئا غصب شيئا ثم رده فله ثلاثة أحوال، مثلا من استولى على شيء عن طريق الغصب وحاول يريد أن يرده فله ثلاث حالات، إما أن يرده على الحالة التي أخذه بها أي حالة الأولى، الحالة الثانية أن يرده على صفة أكثر بزيادة بزيد أكثر مما أخذه به، الثالثة أن يرده على صفة أنقص، بمعنى أنه يمكن يرده على حالته التي أخذه بها، يمكن يرده بأزيد من حالته، يمكن يرده على أنقص من حالته، وهذه لها أحكام مختلفة، لأن رده على حالته بمعنى أنه ما لم يتغير عنده، ورده بزيادة بمعنى أنه يمكن أن يكون يعني تنامى كبرى أخذها صغيرا وكبرى عنده، والاستفادة التي كانت مفيدة ما زالت موجودة بل زادت، وإذا كان أنقص بمعنى أنه أضره، إذن فكل لها أحكام. قال فإن رده على تلك الحالة التي أخذه عليها لزم صاحبه أخذه ولا شيء على الغاصب، ولا نعتبر هنا القيمة سواء زاد سوقه أو نقص، بمعنى أنه إذا أخذه على حالة معينة ورده على تلك الحالة فإنه ليس هناك شيء زائد يرده فقط، ولا نعتبر السوق مثلا إذا أخذه وقيمته 50 دينارا ثم رده على الحالة التي أخذه بها ولكن زاد السوق بعده فأصبح قيمته 75 أو قيمته 100 فهذا لا ننظر إليه، بل ما دام المأخوذ أو المغصوب موجودا بنفسه ورد على الحالة التي أخذ بها فليس لازم هناك تلتزم الزيادة. إذن ولا شيء على الغاصب اللهم إلا المخالفة، وتلك المخالفة تتعلق بالقائم بالأمر أو بالأمير أو ما إلى ذلك، يعني المعاقبة على الغصب والتعدي هذه هي جريمة يقوم عليه يعني مسؤول عنها. بالنسبة للمفرد الذي غصب منه المال إذا رد إليه ماله على الحالة التي يخذ منها فلا يلزم شيء آخر، ولا ينظر إلى السوق إذا زادت أو نقصت، إذا سواء زاد سوقه أو نقص إذا رده على الحالة التي أخذه عليها، وإن رده أزيد لزم صاحبه أخذه بالطبع، لأنه إذا كان يلزمه القبول في حالة رده على الحالة التي أخذه بها فمن باب أولى أن يلزمه إذا كان رده على أو ما هو أزيد، كيف مثل ما إذا أخذه صغيرا فرده كبيرا، والله أخذه هزيلا أو على هزيلا فرده سمينا، هذا يلزمه. وأضده ناقصا، فهذا النقص إما أن يكون ناشئا عن تفريط أو بأمر سماوي، بمعنى أمر سماوي لا يمكن رده، أنزل الله عليه صاعقة أو ضرب بشيء ليس للغاصب سبب فيه، ويرده ناقصا فلا يخلو إما أن يكون نقصه بأمر من الله أو من سببه، يعني بأمر من الله أو من سبب المغصب الغاصب. فإن كان بأمر الله تعالى فصاحبه مخير بين شيئين، أحدهما أن يتركه ويضمن الغاصب قيمته يوم الغصب، والثاني أن يخله ولا غرم على الغاصب. إذن في هذه الحالة إذا كان ما نزل به من نقص بسبب أمر سماوي لا دخل للغاصب فيه، فصاحبه يعني المغصوب منه مخير بين أمرين، إما أن يتركه لا أريد هذا الشيء لا أريده أعطني قيمته يوم أخذت، هذه الحالة. الحالة الثانية أن يقول لا أعطني ما أخذت لا يهمني سواء النقص، ما لا يهمني نقص أو زاد أعطني ما أخذت ولو بقيت منه بقية من قليل أفضله على غيره، هذا أيضا يعطيه له ولا شيء له زائد. فإن كان وإن كان النقص من سببه، بمعنى من سبب الغاصب، حدث النقص بسبب الغاصب، ففيه روايتين اثنتين في المذهب، إحداهما أنه يأخذه ويرجع على الغاصب بأرش ذلك النقص، بمعنى أن يقوم هذا الشيء المغصوب سالما من النقص ويقوم فيه أو فيه النقص، وينظر إلى الفرق ما بين القيمتين فيرد إليه الشيء بنقصه ولكن يعطيه في مقابل أرش النقص، أرش ما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة، هذا هو تعريفه للأرش، المهم أن أعطى مقابل النقص الواقع في هذا الشيء. والثانية أنه مخير بين تركه وأخذ قيمته يوم الغصب وبين أخذه ناقصا بغير أرش، يعني الرواية الثانية تقول أنه لا يأخذه مع الأرش، إنما له خياران يختار أي منهما يشاء، فإما أن يتركه ويأخذ قيمته طبعا سالما يوم غصب عن منهم، أو يرضى بأخذ ماله بنقصه وبالتالي فلا شيء له. إذن هذه هي أهم الأحكام التي تتعلق بالتعدي بالغصب، والتعدي ضامن معنى التعدي هو عنوان له، ولكنه لم يتكلم عليه إلا في خصصه بالحديث أولا، بمعنى أن تحدث عندما نريد أن نراجع أو أن نختصر ما ذكره هنا، فهو تحدث عن التعدي وقال بأن من تعدى على شيء لزمه غرمه يوم تلفه يوم تعدى أو تجاوز به الحد، وأنه هذا الشيء المتعدى عليه إما أن يكون مثليا أو غير مثلي، فالمثلي يرد مثله سواء كان مسكينا أو موزانا معدودا، وغير المثلي يرد قيمته، والغاصب رد بينا أنه يضمن من يوم الغصب لا من يوم التلف أيضا كما من التعدي يضمن من يوم التعدي، وأن له أحوال إما أن يرده ناقصا أو زائدا أو مساو بالحالة التي خلو بها، فإن كان بالحالة فلا شيء لصاحبه، وإن كان أزيد فلا شيء له أصلا فيضع فليس له زائد، وإن كان أنقص فإما أن يكون ناقص بأمر سماوي أو غير سماوي وإلى آخره. إذن سنتجاوز إلى باب الشفعة، والشفعة مأخوذة من الشفع، لأن الشريك يضم إلى حصته حصة شريكه فيصير الأمر شفعا. ويسمى صاحبها شافعا وشفيعا، هذا من حيث اللغة، أما من حيث الاصطلاح فهي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه، استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه، بمعنى أن تكون أنت وشخص ما تجتمعان في دار مثلا، أو في يعني أن الشفعة إنما تكون في الأرض وما تصل بها في حقل أو حقول، فيبيع هو نصيبه وأنت تبقى أنت، إذن في وجود الغير معك ربما يكون بعض الضرر، وحينئذ رخاء أجاز لك الشرع أن تضم حصته إلى حصتك، وخصك بأن تعد عليك بمثل ما عدت لا يجوز لك لصاحبها الذي اشتراها أن يزيد عليك في الثمن، بل هو مجبر على أن يرجع لك، أن يبيع لك بمثل ما اشتراه به، بمعنى أنكما مثلا تسكنان في مكان واحد، يعني تجتمعان في دار أو في أرض أو في حقل، فيبيع كما قلت أحدكما نصيبة فللآخر الشفعة. بما هي الشفعة؟ الشفعة أن يتولى عن ذلك المشتري الجديد نصيبة، ويضم ذلك النصيب إلى نصيب إداس. هذا هو قال عرفوا اصطلاحا بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. إذن هو قال علم أن الشفعة التي تجب، علم أن الذي تجب في الشفعة ثلاثة أنواع، وهو في الحقيقة العقار وما اتصل به، لكن هو أراد أن يبينها على سبيل التفصيل. التفصيل والأصل، الأصل فيها، الأصل في الشفعة يعني الأصل تصيرها من حيث حديث جابر أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في مال يقسم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن هذا هو الأصل فيها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وحديث إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة. إذن هذا هو الأصل في الشفعة. إذن وهي تقع قلنا في ثلاثة أنواع، النوع الأول مقصود بنفسه هو العقار الدور وما إلى ذلك، والثاني تابع لغيره يعني يكون تابعا للأرض، وهو ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت، ما يتعلق بالأرض مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول، كالبئر وفحل النخل والساحة التي تنقسم دورها تكون بين الدور، فتجب الشفعة في ذلك ما دام مشاعا. إذن ما دام مشاعا هذا شرط أساسي، لأن الشفعة لا تقع إلا فيما هو مشاع، يعني ربع أو خمس أو سدس، لكنه غير محدد لم يقسم بعد، لأنه إذا قسم فلا شفعة. وقالوا أن الحكمة لعل الحكمة منها هي رفع الضرر، رفع الضرر، و فإن قسمت أرضه فلا شفعة، لا شفعة فيما قسم، ولا شفعة فيما لا ينقسم، مثلا داخل المذهب، داخل المذهب أنه لا شفعة فيما لا ينقسم. إذن لا بد من شروطه أن يكون شريكا في في في معك، وأن يكون يمكن قسمه، هذا الشيء الذي نريد أن نشفع فيه، أن ينزل فيه الشفعة. قال النوع الثاني هو تابع للنوع الأول، النوع الثالث هو ما يتعلق بهذا، يعني ما هو مكمل أو تابع، ليس الأرض وليس الأصول التي هي ثابتة لا تتنقل لا تنتقل ولا تتحول، وإنما هو تابع، فهو مشبه بذلك ويجوز فيه الشفعة. وذلك نبهه بقوله قال مما يتعلق الضرر به، معناه مما يتسبب به الضرر من عدم أخذ الشفعة بالشركة فيه كالثمار وكراء الأرض للزراعة، وهذا فيه خلاف بين أصحابنا، يعني فيه خلاف عند المالكية، ففي هل يجوز أو لا يجوز، وفي روايتان أنه يجوز وبعضهم قال لا يجوز. عموما هو ما دام معروفا يمكن، وما دام يدخل الضرر، ما دام فيه ضرر يعني دخول جديد فيه ضرر، فالأصل فيه الجواز. والشفعة إنما تجب في أصل نقل الملك، معناها إنما تجب عندما تريد أنت أن تنقل الملك. وكيف يكون هذا النقل؟ هل هو نقل اختياري أو نقل ضروري، بمعنى ليس لك تدخل فيه، أو نقل بعوض؟ الشفعة إنما تجب في الملك، في أصل نقل الملك، وفي اعتبار نقله روايتان، يعني هناك روايتان في المذهب فيما يمكن أن نشفع فيه. ما هو؟ هل كل خارج عن اليد من أحد الشريكين يمكن أن تخسر فيه الشفعة؟ لا، المشهور أن هناك فرق، أن ما كان بعوض فلك أن تشفع فيه تعطيه الثمن، أما ما كان هبة ليست في الثواب أو صدقة ونحوها فلا شفعة فيه، يمكن أن تشتريه وإذا قلنا لا شفعة فيه يفرق بين الشفعة وعدمها، لأن الشفعة تأخذه بمثل الثمن، ما إذا كان مثلا ليس لك في شفعة يمكن أن تشتريه ولكن تشتريه بثمنه ويمكن أن يزيد عليك صاحبه. إذن الشفعة إنما تجب في أصل نقل الملك وفي اعتباره نقله روايتان، أحد إحداهما أنه متى نقله بعوض وجبت فيه الشفعة، متى نقله بعوض بأن كان عن طريق البيع ونحو ذلك، إذا أخذ فيه العوض ولو كان هبة للثواب بمعنى وهبه لشخص ليهبه شيئا آخر فهذا تكون فيه الشفعة. والرواية الثانية الاعتبار إنما هو نقل الملك بالاختيار، أن يكون منقولا بالاختيار وليس بالاضطرار، سواء نقله بعوض أو بغير عوض، وهذا يدخل فيه جميع النقل ما عدا الميراث، بما إذا أعطاه هبة فلك الحق فيه، سواء كان اختيارا اختار أخذ عوضا أم لا فلك الحق في شفعته بأن تتولى. لكن إذا كان عن طريق المثال، إذا كان مثلا كان شريكا معك ومات وبقي ورثته، فهذا لا شفعة فيك، فيما يمكن أن تقول أنا لا يكون معي هؤلاء الورثة لا نقبلهم، وبالتالي سأتولى نصيبهم بثمن معين، فهذا ليس لك فيه الشفعة. إذن شوف شيخ، والذي حجر عليه للدين، حجر عليه للدين، ينبغي إذا كان له شفعة هل تنتقل إلى دنيا، تنتقل إلى غرمائه أم لا؟ نعم. إذا من خرج ماله، يعني من خرج ماله عن طريق الفلس، هل يكون داخلا في هذا الاعتبار أم لا؟ إذن هو داخل في هذا ينظر. نحن قلنا أنه هناك اعتباران، هل هو عن طريق المعاوضة أم غير المعاوضة؟ شيخ، بمعنى أنه حجر عليه بالدين. نعم صحيح. لما جاء ليؤخذ هذا المال يأتي الشفيع الآخر فيقول أعطيكم قيمة، هذا ينبني على الخلاف. إذا كان هو حتى في الدين هو خرج بعوض، في الفلس هو خرج بعوض، لأنه سيباع، لأن معنى التفليس ما هو؟ هو سيباع وتباع تلك الدور وتلك الأماكن، يعني الممتلكات ستباع، فهي خرجت عن طريق العوض وباعها، وإن كان هنا لم يبيعها عن طريق الاختيار لكنه باعها بالاختيار حكما، لأنه تداين تسبب في بيعها، وإجبار الشرعي هو اختيار، إجبار الشرعي إذا كان تفعل هذا الحكم هو في حكم الاختيار، لأنك أنت من رضيت بذلك، أنك تداينت وتعلم ربما لديك علم بأنك لن تجد ما تسدد به هذا الدين، فأنت كأنك مختار. إذن هو خرج بعوض، وهذا يتخرج على روايات احنا قلنا هناك اعتبار. إذا قلنا أنه لا بد أن يكون هناك عوض فلا يصح الشفعة إلا فيما كان فيه عوض، وتخرج الهبة وصدقته وما إلى ذلك، وإذا كان غير ذلك فلا. ما خرج عن طريق عن غير هبة ولا كذا من الميراث فلا شفعة فيه. والشفعة ينبغي أن ننبه إلى أنها يعني تتفاوت في الشركاء والأخصاء وأحق من غيره. مثلا إذا كانت هناك مجموعة ورثت هذا الجزء، هناك شريك آخر من خارج التركة، فهؤلاء الداخلون في التركة أحق بالشفعة من غيره. وكما قررنا أن كما ذكر العلماء أن العلة أو الحكمة وراء جواز الشفعة هو دفع الضرر، اختلفوا اختلافا كبيرا في الجار، ومشهور المذهب المالكي أنه لا شفعة للجار. إذا عندنا كتاب القسمة سيكون آخر إن شاء الله تعالى. شيخ، الورث لك أراضي ورثوها مناس، يعني بيجن بعض من بعض، وأراد شخص أن يريد الشفعة، لا قلت إنهم إن بعضهم أحق بالشفعة في نصيب صاحبه من غيره من الشريك الأجنبي عليه داخل ورثة. إذا أراد أحدهم أن يبيع نصيبه من جزئهم فهم أحق بالشفعة فيه من ذلك الشخص الذي هو خارج عنه. يستطيع. نعم. إذا نواصل إن شاء الله مع هذا الباب، وهو باب صغير وأحكامه ليست كثيرة. شئتم؟ لأنه ما زال أمامنا ربع ساعة، تبقى خمس دقائق إن شاء الله، عشر دقائق. إذا قال هذا القسمة هي تمييز الأنصباء، في اللغة هي تمييز الأنصباء، وشرعا هي تعيين نصيب كل شريك في مشاع ولو باختصاص تصرفه. هي تعيين نصيب شريك، نصيب كل شريك في مشاع ولو باختصاص تصرف، بمعنى أن تكون المجموعة مشتركة في شيء ما، فنريد أن نعرف ما لكل حق منها أو نفرق بينها هذا الشيء، وحينئذ سنقسمه بينها، وهي أنواع كما سيأتي إن شاء الله تعالى تبينه. قال اعلم أن الأشياء المقسومة على ضربين، يعني على نوعين، لأنها إما أن تكون قابلة للقسم وإما أن لا للقسمة وإما أن لا تكون قابلة. أحدهما ما لا تصح قسمة أجزائه إلا بفساد، بمعنى أنه لا يمكن أن يقسم إلا فسد وضعت الفائدة المرجوة منه، وهذا النوع لا يقسم بذاته وإنما يقوم وتقسم قيمته، مثل العبد والسيف والرحى والدابة والسفينة، وهذا هو ما كان واحدا في نفسه أو ما كان في حكم الواحد مثل النعل والخف وما إلى ذلك، وإن تعدد الواحد منهما لا يمكن أن يلبس وحده، معنى لا يمكن أن يؤدي وظيفته لوحده، وبالتالي فلا بد من إما منهما معا، يعني قسمتهما تقتضي أن يكون في نصيب واحد يعني يقومان وتقسم قيمتهما. إذا ما لا تصح قسمة أجزائه إلا بفساده من العبد والسيف والرحى والدابة والسفينة، فالكثير منه يقسم ويقع فيه القسمة، لأنه إذا كانت هناك كثير من السيوف يمكن أن يكون لهذا سيف ولهذا سيف ولذلك سيف وهكذا فيصح، أما الواحد ولا يصح قسمه، فالقسم هو يؤدي إلى فساده وبالتالي مثلا تحول إلى تقويم، وكذلك الدواب وكذلك الرحى وكذلك السفن، ويقع فيه القيمة، والواحد يباع ويقسم ثمنه بمعنى قيمته، أو يأخذ أحدهما نصيب صاحبه بما يعطى فيه، بمعنى هنا لنا حلان، مثلا إذا كان السيف جاء بين اثنين فلهما حلان، إما أن يبيعانه ويقسمان ثمنه، أو يقول أحدهما سيتولى هنا يقفان على ثمنه ويقول أحدهما أنا سأتولاه وأعطيك في مقابل نصيبك، وهذا كل منهما واسع. الضرب الثاني الذي تصح قسمته بمعنى غير الآحاد، تصح قسمته في آحاده كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والذهب والفضة، فهذا يقسم ولا شيء فيه، لا شك فيه، من يعني يعطى لهذا نصيب ولهذا نصيب حسب الأجزاء والأنصباء الموجودة فيه. والقسمة عند الفقهاء على ثلاث أقسام، لأنها إما أن تكون قسمة على منافع أو قسمة تراض أو قسمة قرعة، هذا هو المعروف عند الفقهاء، ولكن هناك مصطلحات لهذا المؤلف وللقاضي عبد الوهاب رائد الفقهاء المالكية في العراق، أيضا نفس المصطلحات التي أتى بها هذا المؤلف. إذن القسمة على ثلاثة أضرب، أحدها قسمة مهايلة، وهذا هو ما يطبق عليها أغلب الفقهاء، المهايئة والمهانئة، يقال لها المهايئة والمهانئة بالياء والنون، وذلك أنه هي قسمة المنافع، بمعنى أن يكون العبد مشتركا بينكما فيعمل لك هذا شهرا ولهذا شهرا، وتكون الدار مشتركة بينكما فيأخذ هذا يسكنها هذا شهرا ويسكنها هذا شهرا. وأما إذا كان يقسمها مثلا كراء، ينبني على هذا الحكم، مثلا إذا كان اكترى، إذا كانت مثلا السيارة، هل يمكن أن يتولى هذا يوم وهذا يوم؟ هذا لا يجوز في الأصل ما لم تحدد، لأنها يمكن أن في اليوم أن تعمل كثيرا فيربح صاحبها كثيرا، وفي اليوم الثاني لا تجد من يأخذها أصلا فيضيع حق صاحبه، وبالتالي إذا أمنت في بالنسبة للأجرة، بمعنى أن نجعل الأجرة بيننا شهرا لهذا وشهرا لهذا، هذا لا يجوز إلا إذا تحددت، مثل الدار مثلا إذا كانت مكتراة مدة طويلة وضامن للكراء، فهذا يجوز أن تكون الشهر لهذا وشهر لهذا لأنها أمن. أما السيارة ونحوها والتي تتفاوت في يوم تجد الكثير من العمل ويوم لا تجد شيئا، فهذا لا يجوز فيها القسمة على التهايو، بمعنى على قسمة المنافع على أن تكون يعني مجزئة شهر لهذا وشهر لهذا أو سنة لهذا وسنة لذلك. وليس الغرض فيها التمليك، وإنما الغرض فيها الانتفاع، والأصل باق على الشركة، فهذا جائز وليس بلازم، لأنه يمكن أن يقسمانه حقيقة متى ما أرادوا ذلك. إذن هناك قسمة مهايئة، وهذه تسمى قسمة المنافع المهايئة، لأن كل منهما كأنه هيئ لصاحبه العامل الذي يعمل عنده أو هنأه به. القسمة الثانية هي قسمة بيع، النوع الثاني من القسمة هو قسمة التراضي، وهو سماها قسمة بيع وتمليك، و ولعل في تعبيره بعض التجاوز لأنه لم لأن أحدهما لم يبع، ولكنه مقدر لأن البيع مقدر فيها، يمكن أن نقدره فيها. مثلا صورتها أن تكون لدى أشخاص ما مجموعة يشترك مجموعة من المال أو شيئا من المال في الاشتراكان فيه دورا ونحوها، فيأخذ أحدهم الدار الفلانية ويقول أنا خلاص أنا رضيت بالدار الفلانية سأأخذها في مقابل حصتي، وهذه ستكون الدار له ويكون تنازل عن حقه في باقي التركة. وهذا النوع مثل البيع، هي أحكامها من أحكام البيع، وبمجرد تنزيل أخذه لها وإعرابه عن كونه راضي بها صارت ملكا له، يتصرف فيها ما يشاء فيها من البيع، يمكن أن يبيعها ويمكن أن يهبها ويمكن أن يعطيها ويستأجرها، فهي له ولكن لم يبقى له شيء في باقي المال لأنه تنازل عن حقه. هو هنا قال أنها هبة قسمة بيع وتمليك، فيبيع أحدهم حصته من هذه الدار بحصته من تلك الدار وتزول الشركة بينهما لأنه أصبح لكل منهما جزء معروف. هذا إذا كانت هناك دور عديدة، ويمكن أن يأخذ هذا الدار ويأخذ ذلك الحديقة إذا كانت مثلا، يمكن أن يتراضي. المهم أنها مبنية على التراضي وتسمى قسمة تراض. النوع الثالث هو قسمة التقديم قيمة والتعديل، وهذا هو المصطلح الذي أطلقه هنا وأطلقه عبد الوهاب كما قلنا في كتابه التلقين، بيد أن الفقهاء الآخرون إنما يطلق عليها قسمة القرعة، وهي كما عرفوها تمييز حق، بمعنى تمييز حق في الشركة أصحاب الشركة، يعني أن الناس المشتركون إذا ما أردنا أن نميز حق كل الذي واحد منهم فينبغي أن نلجأ إلى هذه الأخيرة وهي تمييز الحق، وبعدها أيضا يكون كل منهما قد اختص بملكه. وهذه الأشياء إما أن تكون مقسومة بنفسها فطبيعتها أن نقسمها إلى عدة يعني أرؤس سهام أو رؤوس نجعلها 3 أو 4 أو 5 بحسب الناس المشتركين فيها، ثم بعد ذلك نجعل القرعة بأن تكتب أسماءهم في ورقة أو في طين ونحو ذلك وتلغى، فمن وافقه حظ أخذ. وهذه لابد أن تكون أيضا متساوية، لابد فيها من التساوي، لابد فيها من أن تكون متساوي ومتحدة. إذن قلنا أن قسمة القرعة مراد بها هي تمييز الحق في المشاع بين الشركاء، وهذه لابد ما لا يمكن يجوز فيها الغبن، لا يجوز أن نعطي مثلا واحد كثير واحد قليل، كما لا يجوز فيها أيضا إلا تكون إلا في المتماثل أو المتجانس، المتماثل مثلا العبيد والبقر وما إلى ذلك جنس واحد، أو المتجانس كالبقر والجاموس ونحو ذلك. وهذه لا يجوز جمع بين حظ اثنين فيها، يعني تختص بهذه الأحكام لأنها كان تمييز لحق كل واحد، وبالتالي لا يجوز لنا أن نجمع بين شيئين فيها، كل واحد نعطيه حقه لوحده. وهو بينها بقوله قال قسمة قيمة وتعديل، وذلك أن تقسم الفريضة على أقل السهام، على أقل السهام الموجودة وبحسبها طبعا بحسب الناس الموجودة، ويمكن أن يكون شركة أو 5 مثلا فنقسم على 5، ويمكن أن يكون 4 فنقسم على 4. أن تقسم لماذا جاء بأقل شيء؟ بأقل يكون أخف وأوضح، لأن لو أردنا أن نقسمه على أكثر سنعود إلى قسمة مرة أخرى. فالأصل في الشيء المقسوم أن ننظر إلى أقل احتمالاته لنتضح منه. مثلا نحن عندنا في الفرائض في التركات، إذا كانت المسألة يمكن أن تقسم على 3 لا نذهب بها إلى 6، لا نذهب بها إلى 12 ولا 24 يمكن أن تقسم على ذلك، لكن نذهب إلى ما هو أقل لكونه أخف وأسرع وأولى. إذن على أقل السهام ثم ينظر، فإن اعتدلت الأرض بمعنى اعتدلت الحصص فهو الذي يراد، كل أخذ حصته فلا بأس بذلك. وإن اختلفت قيمها واختلفت قيمتها، يعني اختلفت قيمتها وأيضا رواجها وعدمها معنى أهميتها، فلما فيها الاختلاف ما فيها من نخل وشجر وجودة موضع، مثلا قد تكون واحدة قد لا تكون قيمتها واحدة، يمكن أن تكون حقول واحدها يساوي 100 دينار والآخر يساوي 1,000,000 دينار، فكيف نفعل؟ هل يمكن أن نلقي أن نجعل قرعة على أنك أنت يكون من نصيبك هذا الكبير والآخر يكون من نصيبه هذا؟ لا، ليس ذلك واقعا. بل في هذه الحالة لا بد من العودة إلى القيم، بأن نقيم كل شيء نأخذ قيمته وحينئذ تكون القرعة. ومن يعني من كان مثلا جاءه هذا الصغير فسيرد عليه صاحبه النصيب الأكبر صاحب الحديقة الكبيرة أو الحديقة الجيدة ما كان ما ينقصه عن قيمتها. هذا هو ما أشار إليه بقوله قال وإن اختلفت لاختلاف ما فيها من نخل أو شجر وجودة موضع عدلت بالقيمة يعني نظرت ونظر إلى القيمة ومي يعني تم تمييزه عن طريق تم تمييز النصيب عن طريق القيمة وليس عن طريق الواقع يعني الحقول لأن الحقول مختلفة كما قلنا عدلت بالقيمة ثم عرض عليه ذلك فإن تراضوا قال لك خذ أنت هذا ولك جزء فلاني من هذا ويأخذ هو هذا الجزء الآخر فهذا واضح إن هذا هو المراد. لكن إذا لم يحصل التراضي وكان التنازع محتملا والتشاح ظاهرا فإحنا سنرجع إلى من آخر هو أخذ كل واحد منهم من جهة معينة جاز وإلا أسهم بينهم فإن تراضوا فأخذ كل واحد منهم من جهة معينة جاز وإلا أسهم أنا يأخذ القرعة نفسها تكتب الأسماء أو تكتب الأنصباء ويأتي واحد مثلا ليس موجود ليس معهم مثلا تصح القرعة فيسلمان له الأوراق التي فيها الأسماء إما أسماء الجهات أو أسماء الأنصباء وما إلى ذلك وتكون هناك عبارات تشير إلى نصيب الواحد ونصيب الاثنين والثلاثة يمكن أن تصنف بحسب ما أراد بحسب ما تيسر وكيف تيسر المهم أن تميز تلك الأنصباء وعرف لكل نصيب مثلا ألف باء جيم إلى آخره أو غير ذلك المهم أن توجد حالة يتم عن طريقها تمييز الحقوق إذن وهذا هو ما أشار بقوله فإن فأخذ كل واحد منهم من جهة معينة جاز وإن لم يتراضوا وإن لم يرضوا بكل بقسمة الأولى حينئذ سنلجأ إلى ما لا يسمى بالقرعة وهو السهم على إطلاق السهم وكل سيرضى بسهمه لا شك وهو ليس له إلا حظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك سؤال